هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإطراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون، ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، هل يمثل تسريب الشائعات المغرضة جريمة في القانون تستحق العقاب بعقوبات رادعة؟ وماذا لو حملت هذه الشائعات في طياتها سبا وقذفا لأحد المواطنين؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد اللواء دكتور محسن سليمان الفحام، الأستاذ بكلية الشرطة وكلية الحقوق جامعة السادات. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا يا فندم. في البداية فندم، كيف عالج المشرع المصري موضوع الشائعات الكاذبة والمغرضة والتي قد تمثل أحيانا وتحمل في طياتها سبا وقذفا لأحد المواطنين؟ في البداية خليني الأول أقول خطورة الشائعات، وخطورة الشائعات في المرحلة الحالية اللي بيمر بها الوطن. سمعنا كتير جدا في الفترة الأخيرة عن ما يسمى بحروب الجيل الرابع. مفهوم حروب الجيل الرابع البعض خده بنوع من اللامبالاة أو خدوا بنوع من عدم الاهتمام، ولكن يجب أن نعي جيدا. إحنا بالنسبة لنا في البرنامج العام لم نأخذه يعني بنوع أتمنى من يعني السطحية، ده إحنا عاملين يعني برنامج خاص يعني حتى بيقدمه الزميل أحمد رفعت مع الزملاء في فترات متعددة، يعني خاص بهذا الأمر ويعالج هذا الأمر معالجة يعني جذرية. ده شيء ممتاز جدا، لأن فعلا هذا الموضوع لو احنا تناولناه بالجدية اللي حضرتك بتتفضل وقلت عليها وعولج هذا الموضوع، صدقني في امور كتيرة جدا جدا هيحدث فيها تفهم ووعي للشعب المصري، وخصوصا الشباب، وخصوصا الناس اللي هم بيتأثروا بالشائعات. ومن هنا بنصل الى اساس لقاء اليوم، الشائعات. ماذا تؤثر الشائعات على ضميرنا وعلى وجداننا وعلى نفسنا؟ فالنهاردة احنا اصبح عندنا النهاردة من الوسائل الالكترونية ومن الوسائل التقنية نستطيع ان احنا نصل الى اصل الشائعة. مين اللي مصدر هذه الشائعة؟ وليه اصدرها؟ وتوقيت اصدارها؟ وش معنى دلوقتي؟ طيب تداول هذه الشائعة على مواقع التواصل تعد جريمة؟ تعد جريمة؟ لابد أن تجرم يا فندم، لابد أن تجرم. سواء وطبعا هي مين؟ هي إحدى الجرائم الإلكترونية التي يجب أن يتصدى لها القانون، ويجب أن يعظم فيها العقوبة، تعظم فيها العقوبة الجنائية إذا ما أثرت على أمن الدولة. والمجرم الإلكتروني دلوقتي أحد عناصر الحرب، حروب الجيل الرابع. بالضبط كده. فالنهاردة أنا ما عنديش النهاردة جيش دفاع وجيش هجوم في الجيل الرابع، أنا عندي النهاردة إزاي أقدر أسرب المعلومة زي ما أنت بتسرب المية من تحت عقب الباب، كيف تتسرب إلى أن تصل إلى أنها تفسد لك الأرضية بتاعت الأوضة كلها، سواء كانت خشب ولا كانت مثلا كذا. هو ده نفس اللي احنا بنصل فيه. وللأسف الفئة المستهدفة يا فندم هي فئة الشباب. وأنهي شباب؟ الشباب اللي هو مش لاقي يشتغل، الشباب اللي هو مش لاقي يتعالج، مش لاقي يتعلم. أهالينا في الصعيد، أهالينا في الأرياف، هم دول يا فندم بيمثلوا كم في المية من الشعب المصري؟ 80% من الشعب المصري. طب هيتأثروا ولا مش هيتأثروا؟ إذن هذا الموضوع يجب أن يجرم ولا لا؟ يجب أن يجرم. أيضا نشر أخبار كاذبة أو أخبار تثير الرأي العام وتحدث قلقلة بالأمن القومي للدولة، لابد أن تعظم فيها العقوبة، ما تبقاش سنة وغرامة وكفالة والكفالة تلغي العقوبة. ما ينفعش، ده انت قلبت الرأي العام كله على النظام، فازاي؟ طبعا يعني اي جريمة بيبقى فيها يعني فاعل ومجني عليه، يعني متهم ومجني عليه او جاني ومجني عليه. طبعا المجني عليه مضرور من الجريمة. المجني عليه هو الوطن يا فندم. المجني عليه هنا هو الوطن. هل من حق المجني عليه ان يعود بالتعويض نتيجة للأضرار التي أصابته جراء هذه الشائعة على المتسبب أو على الجاني أو على المتهم؟ أستاذ إسماعيل، خليني أقول لحضرتك أن القضية مش قضية تعويض مادي أو تعويض معنوي. إسقاط التهم دلوقتي بقت جزافية، وبالتالي فنجد أن الإنسان اللي هو بتلتصق به التهمة أو بيلتصق به المظلمة أو بيلتصق به المقولة دي اللي هي بتتقال، أولا بيعاني معنويا ونفسيا، وأسرته بتبقى في حالة قلق وتوتر. هيقول لك انتم مش عاوزيننا ننقد المسؤولين، ده حرية رأي. ماشي، احنا برضو لازم يعني البعض هيقول لك كده. انا معاك تماما في الحاجة بتقول يا استاذ اسماعيل، ولكن خلينا نقول زي ما حضرتك قلت في الاول، هات لي المستندات، هات لي ما يؤكد، هات لي ما يفيد، هات لي القرار اللي بيقول. وان يكون النقد بناء، وان يكون بحسن نية. بالظبط، المقصد منه هو مصلحة الوطن. بالظبط، لا يقصد منه فقط التجريح والإساءة. بالظبط يا فندم. أنا عايز أقول لحضرتك أن أنا حضرت مثلا بعض المؤتمرات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة دي، هناك بعض الناس كانت بتخش جوه المهرجان الانتخابي أو اللقاء الانتخابي مش عشان تسمع الناخب بيقول إيه، لا عشان تفشل الناخب، فتخيل النار ويقولوا عليك أنت من المرشح. المرشح. الله، طب أنت النهاردة داخل، طب يعني قول لي أنا عملت إيه غلط عشان قد يكون الخطأ ده مثلا غير مقصود، أو يكون هو مثلا مش خطأ وعايز أوضح لك أنا عملته ليه. طيب إحنا عندنا قصور تشريعي في هذه المسألة. أكيد أكيد. طب يعني لو يعني أردت أن توجه رسالة للمشرع المصري لمعالجة هذا الأمر، ماذا تطلب منه؟ أناشد المشرع المصري أن كل شائعة وكل قول نستطيع يؤثر سلبا على أداء الموظف العام في الدولة وعلى سمعته وعلى بيته وعلى أسرته، أن يصدر قانون يعوض به، وهو مش تعويض معنوي زي ما قلنا، ولكن يعوض به ما التأثير السلبي اللي هذا الموظف العام أو هذا الرجل أو هذا المسؤول تعرض ليه من إساءة أساءت ليه وأساءت لسمعته وأساءت لمستقبله الوظيفي وأساءت لأهله والبيته والوطنه. سيادة اللواء دكتور محسن سليمان الفحام، الأستاذ بكلية الشرطة وكلية الحقوق جامعة السادات، إذا ما أردنا أن نقف على جزئية ربما تشغل بال البعض ويعني يكثر فيها الحديث، التعامل الأمثل ما بين رجل الشرطة والمواطن في أقسام الشرطة، متى يحق لمأمور الضبط القضائي أن يستخدم القوة لدى المواطن أو ضد المواطن؟ أنا عايز أقول يا فندم برضو نقطة مهمة جدا، مأمور الضبط القضائي يا فندم أو رجل الشرطة ما بيبقاش نازل من بيته وبيسلم على أولاده ورايح مكتبه عشان يظلم او عشان يضرب او عشان يأذي. قولا واحدا، ضابط الشرطة بينزل بيروح مكتبه بيقف في اشارات المرور او بينزل في المأموريات اللي هو مكلف فيها، مأموريات الضبط زي ما حضرتك قلت، وبيؤدي عمله في اطار من القانون. ولكن خلينا نقول ان هناك حالات استفزازية، هناك حالات يا فندم بيستفز بيه، هو انسان هو بشر، فما تقوليش النهاردة انه كل ضباط الشرطة مثلا عندهم التوازن النفسي اللي بيخليه قاعد يتشتم مثلا وهو قاعد ساكت مش قادر، يعني احنا بشر ولا ايه؟ فطبعا الجزئية دي الحقيقة انا يعني بأناشد المواطن ان هو يعي ان ضابط الشرطة هو اخوه، هو ابنه، هو ابن عمه. فيعني تعالى النهاردة شوف التكالب على كلية الشرطة، عشان دخول كلية الشرطة يعني من كل 30 واحد بتختار واحد، طب ليه التكالب ده وانت اساسا بتقول ان ضابط الشرطه مش كويس؟ انت تعلم جيدا ان هو كويس، وتعلم جيدا ان هو بيقوم بدور وطني في هذا الوطن. طب النهارده تيجي بعد كده تحاسبه تقول له لا ده بيسيء استخدام السلطه؟ لا يا فندم. وحسنا فعل السيد رئيس الجمهوريه في خلال المرحله الماضيه، ووجه بضروره وضع اليات حاكمه وحاسمه لتعامل الافراد افراد الشرطه مع المواطن، سواء في المحاكمات العاجلة إذا ما يعني فرد الشرطة تجاوز السلطة التي منحها. أيضا يجب أن يكون أفندم معلش وأنا برضو متحيز شوية, يجب أن يكون هناك برضو عقوبات رادعة لمستخدم السلاح في مواجهة ضباط الشرطة. نعم طبعًا. مع انتشار السلاح طبعًا. اللي موجود دلوقتي وكلها ومعظم أسلحة غير مرخصة برغم الحملات الشديدة اللي بتقوم بها أجهزة الداخلية. فالنهاردة عشان كده بقول لحضرتك لا يا فندم الموضوع مش تجاوز من رجل الضبطية القضائية في لا يا فندم الموضوع يجب أن يكون برضو في إطار منظومة أن تعلم ما لك وما عليك. ده برضو هيرجعنا لموضوع المشرع المصري فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب في كلمة واحدة. يبدو أن الإرهاب ليس معرفا تعريفا جامعا ومانعا. دي حقيقة فعلا الإرهاب ليس معرفا بهذا الشكل اللي حضرتك بتقول عليه. اختلفت الآراء في تعريف الإرهاب, ولكن في النهاية هو الإرهاب هو ما تتعرض له أنت وأنا, ما يتعرض له ابني وابنك, وطني ووطنك, هو إحنا بنتعرض لهجمة إرهابية يجب جميعا أن إحنا نتكاتف للقضاء عليها وسوف نقضي عليها بإذن الله. إذا نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون يجب تفعيل قانون مكافحة ومواجهة الشائعات المغرضة التي تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطن. شكرا للسيد اللواء دكتور محسن سليمان الفحام الأستاذ بكلية الشرطة وكلية الحقوق جامعة السادات. شكرا أفندم. شكرا جزيلا أفندم. وإلى أن نلتقي مستمعينا الأعزاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.